من كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. سبق الكلام ليلة البارحة على تأويل قول الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى الذي تولى أرزاق عباده قوي عزيز قوي لا يمنعه شيء عما أراد وقوعه عزيز لا يحرمه شيء عما أراده فهو الرزاق ذو القوة المتين. ولما ذكر أنه قوي وعزيز وأن الرزق بيده وأنه لطيف بعباده وأن جميع الخلق أقواتهم وأرزاقهم من عندي يرزق المؤمن كما يرزق الكافر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون يرزقهم في هذه الدنيا ليأخذوا حظهم ونصيبهم لأنه لا خلاق لهم في الآخرة. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب بعد أن ذكر الله تعالى هذا الأمر عقبه ببيان ليرغب العباد في حرث الآخرة حتى يسعوا في طلب رزق الروح يسعوا في طاعة الله وعبادته لينالوا الرزق الدائم الذي لا ينقضي والذي لا يستر ولا يذهب زمن لأن الآخرة خلود وبقاء لا انقراض. وأما هذه الدنيا فرزقها محدد ورزقها مؤجل ينتهي أمد العبد بانتهاء روحه فإذا ما قبض الملك روحه انتهى من هذه الدنيا وتركه. رب ربما أن زوجه تتزوج وتنتقل إلى زوج آخر، ماله يغتنمه وراثه، بنوه، بناته، أولياؤه، أقرباؤه، فتنقضي دنياه بانقضاء حياته. ولكن رزق الروح الذي ينبغي للعبد أن يسعى في طلبه، وينبغي للعبد أن يحرص عليه، وينبغي للعبد أن يجعل الدنيا مزرعة لذلكم الرزق الروحي الأبدي السرمدي الذي لا ينقضي. إذا رغب الله تعالى عباده وبين له مؤكدا أن هذه الحياة زائلة لأنها متاع الغرور، وأن حياة الآخرة باقية، فأرشد عباده مذكرا لهم بقوله: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها، وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة، وسمى وشبه العمل الصالح بالحرث، لأن المرء في الدنيا يزرع لينال الثمرة، يزرع النخيل، العناب، الفواكه، الحبوب وما إلى ذلك، ليأخذ الثمرة العاجلة ويستمتع بها. شبه الله تعالى العمل الصالح الذي يعمله العبد في هذه الدنيا بزرع حق، ثمرة هذا الحق إنما ينالها في الآخر، يجدها أمامه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فثمرة العمل الصالح ينالها العبد في آخرته، ويجدها وافية تامة كاملة غير منقوصة. فأخبر وهو الصادق الخبر: من كان يريد حرث الآخرة، وهو مخلوق لهذا الحرث، مخلوق ليعمل العمل الصالح في هذه الدنيا. يا إخوان، لما خلقنا الله؟ لما أوجدنا الله؟ لما أخرجنا الله تعالى إلى هذا العالم؟ وكنا في عالم الغيب لا يعلم عنا أحد، ولا نعلم عن حالنا شيء. لماذا أوجدنا الله تعالى في هذه الحياة؟ وكلنا يقرأ قول الله تبارك وتعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. لما قال الله تعالى هذا القول، قالت الملائكة وقد خبرت وجربت وعلمت أحوال من قبل بني آدم الذين عمروا هذه الأرض، هذه الأرض عمرها خلق قبلنا، عاشوا في الأرض فساد. هذا الخلق هم بنو الجان، بنو الجان خلقهم الله قبل آدم، وعاشوا على هذا الكوكب الأرضي قبل آدم. فلذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم إني جاعل في الأرض خليفة، تذكروا ما عمل من قبلنا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وتعلمون أن الله تعالى خلق الملائكة للعبادة فقط، لم يرتب الله فيهم شهوة. بنو آدم رتب الله فينا شهوة وهوى ونفس أمارة بالسوء، وأما ملائكة الله تعالى فإن الله تعالى خلقهم للطاعة فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذا قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله تعالى أبانا آدم، وأدخل الله تعالى أبانا آدم جنته، ونلاه الله تعالى من أن يأكل الشجرة فأكل من الشجرة، وأهبطه الله تعالى في الأرض، وبعدما هبط في الأرض تناسى الأولاد الذرية انتشروا على هذا الكوكب. إذن الله تعالى خلق آدم وخلق ذرية آدم لأمر يريده، بالخلاصة ليعبدوا ليطيعوا، لئلا يكونوا كبني الجان الذين خلقهم من قبل. لهذا قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، يريد أن يعمل العمل الصالح الذي ينفعه في آخرته، نزيد له في حرث، يزيده الله توفيقا وسدادا ويثبته الله على العمل الصالح حتى يترقى ويترقى ويبلغ إلى درجة الولاية، يقوم بأوامر الله. فإذا قام بأوامر الله على ما أراد الله تولاه الله، الله جل وعلا تولى ولايته. هذا أمر مجرد يا إخوان، الذي ألزم نفسه على أن يقوم قبل صلاة الفجر ليشهد مع جماعة المسلمين الفجر، أوصى زوجه، أتى بالمنبه، جعله عند رأسه، يريد أن يقوم الساعة الخامسة إلا ربع، ليأتي إلى المساجد ويصلي مع جماعة المسلمين. هذا قصده، يريد طاعة الله، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يتسترون في هذين الوقتين لأنه لا يراهم أحد، فلا يأتون لصلاة العشاء ولا يأتون لصلاة الصبح. فلما علم أن النبي قال هذا القول: أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والمثوبة والرضوان لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو مشيا على الأيدي والركب. لما أجل الله تعالى في ثواب من حضرهما من العطاء، لو يعلمون ما فيهما، يعني صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. مريض لا يقوى على أن يمشي، لكنه يحبو على يديه ورجليه ليشهد صلاة العشاء وصلاة الصبح. يا آلي يا أولادي هات المنبه، أنا أريد أن أستيقظ لصلاة الصبح وأصلي مع جماعة المسلمين. نهض اليوم الأول، الثاني، الثالث، والله لا يحتاج بعد ذلك إلى أن ينبه، ينبهه قلبه، ينبهه ضميره، لأن الله تعالى زاده قوة، وعلم الله تعالى منه الإخلاص، وعلم منه الرغبة فيما عنده. من يخرج لصلاة الصبح في البرد القارس الشديد وتحت الفراش ينتفض، فإذا ما قام من الفراش مشى ما بين البيت إلى المسجد في صلاة الصبح، والله لا يجد لذة إلا في هذا المسجد. يدع فراشه، يدع أهله، يخرج يمس الماء البارد، يمشي في هذا الطريق ما بين البيت إلى المسجد ويستشعر أنه في رضوان الله تعالى، ولا يبالي ببرودة ولا يبالي بحرارة، لأنه قد أرضى الله تعالى فاستقرت نفسه واطمأنت، يريد حرث الآخر. المطلب عزيز، المطلب عزيز، المطلب كريم، ولذا يتهاون في كل شيء ويتنازل من كل شيء في سبيل هذا المطلب الغالي. ولهذا عندما يقوم بأمر الله ويتصدى لطاعة الله ويوطن نفسه على مرضات الله، الله تعالى يتولاه، الله تعالى يحبه، الله تعالى يوفقه، الله جل وعلا يلهمه، الله جل وعلا يسدده. ولذا قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يزيده الله توفيقا ورضوانا واستقامة على أمره، ويتولاه الله بمحبته له، وينادي الله تعالى جبريل، والله فوق سبع سماوات: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. جبريل ينادي، أمين من في السماء جبريل ينادي الملائكة: إن الله تعالى قد أحب فلان فأحبوه. أحبه من في السماء؟ إله مولاه. أحبه من هم قاتلون في السماء؟ ملائكة الله تعالى. ويجعل الله تعالى له القبول في الأرض: والله هذا أنا أحبه، لا أدري لما أحبه، ليس بيني وبينه سهورة ولا نسب ولا قرابة ولا تجارة ولا شيء، والله ما أحببته إلا لأنني أراه مصلي، أراه طايع، أراه قلبي يحبه. وهذا يقول: والله قلبي يحبه. والآخر والثالث جعل الله تعالى له القبول في الأرض. وأما ما يتعلق فيما بينه وبين ربه فإن الله تعالى أعلن وقال: ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا قام عبدي بما افترضته عليه، افترض الله علينا أمور، الشرائع، الصلاة، الزكاة، الحج، العفاف، التقوى، غض البصر، عدم الزنا، عدم البغى، عدم شرب الخمر، أوامر الله التي أمرنا بها، إذا تقربنا إلى الله جل وعلا بفعلهم أحبنا الله، لأن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا قام بالفرائض أحببته وصار قريبا إلي. ويا سعادة من كان قريبا إلى الله. أيدعه الله؟ أيدعه الله؟ يا أخي، أنا إذا عرفت حاجب السلطان، أنا إذا عرفت موظف كبير أسعد وأتقوى وأفرح بأنني أعرف الحاجب، تكون لي منزلة، عندما تطرأ لي حاجة أنا أذهب إلى الحاجب، أذهب إلى الموظف الكبير يقضي لي حاجتي بسبب قربه من السلطان. وهذا السلطان زائل، وسلطان الله تعالى باطل سرمدي لا يزول. فمن أحبه السلطان السماوات والأراضين والخلق المالك لكل شيء، يا سعادة أنت تنال هذا المقام بتقربك إلى الله بأوامر الله. ما طلب الله تعالى منا ما لا نقوى عليه، ما كلفنا الله تعالى بما لا نستطيع فعله، وإنما كلفنا الله تعالى بما نقوى وأمدنا بقوة منه وألهمنا وبين لنا طريق الغواية وطريق السعادة. فإذا تقرب العبد إلى الله جل وعلا بما أوجب الله عليه أحبه الله. وإذا قال الله تعالى وما تقرب إلي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. جماعة آخرون أصحاب همم عالية يتنفلون يتطوعون أراد أن يصلي المغرب بعدما نادى المنادي لصلاة المغرب وتحقق غروب الشمس صلى ركعتين بعد صلاة المغرب صلى ما قدر الله له 4 ركعات 6 ركعات صلى صلاة العشاء قبل الصلاة 4 ركعات 2 ركعات بعد العشاء قام في هزيع من الليل استيقظ وصلى لله تعالى ما قدر عليه 2 ركعات 4 6 8 10 11 ركعة كما كان النبي يفعل. أشخاص لهم همم عالية لا يرتاحون إلا بالنوافل. الفرائض هذا أمر أوجبه الله عليه ولكنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بزيادة أعمال هذه الأعمال ما أوجبها الله تعالى عليهم ولكنهم يعتبرون أن هذه مكملة فيتقربون إلى الله بالنوافل نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل العمرة نوافل الحج. أقول لك ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي يتقرب إلى الله بنوافل الحج والعمرة اعتمر 1000 عمرة 1000 عمرة اعتمر 1000 عمرة يذهب إلى بيت الله ويرجع ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع. وإذا اعتمر عبد الله بن عمر لا يفعل عبد الله بن عمر ما يفعل الناس يذهب إلى مكة يخوف ويسعى ويحلق وانتهى ويعود. لا، ابن عمر يعد له راحلة بعير يشتريه يعلفه يضع عليه سندس استبرق حرير يركب عليه ابن عمر يذهب إلى مكة يطوف بالبيت يسعى بين الصفا والمروة يحلق أو يقصر عند المروة ينحر هذا البعير هدي لله هدية يأخذ هذا الحرير يدفعه للحجبة حتى يجعلوه ستار للكعبة. 1000 عمرة واشترى 1000 عبد يعتق 1000 عبد 1000 عبد يشتري بماله وأعلم للعبيد المماليك من رأيته مصليا هو حر. العبيد لما علموا أن هذا حال ابن عمر صاروا طلاب علم وعلى رأس نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع مولى عبد الله بن عمر أعلم من جميع أبناء عبد الله بن عمر. نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ من شيوخ طيبة المدينة. الإمام مالك تلميذ لنافع مولى عبد الله بن عمر. فإذا لما علم الأرقاء أن هذا حال ابن عمر صاروا طلاب علم يعرفون كيف يصلون يعرفون ماذا يعملون من الطاعات. فإذا مر عليهم عبد الله بن عمر وراى ان هذا العبد مصلي قال له انت حر في سبيل الله. مغفل عبد الله بن عمر ليس بمغفل. قال له الناس يا ابن عمر يا ابن عمر هؤلاء يتصنعون لك ويخادعونك حتى تعتقهم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من خدعنا في الله ان خدعنا لا من خدعنا في الله ان خدعنا لا يخرج الى السوق لا يريد ان يشتري تمر ولا ارز ولا لحم ولا سلعه وانما يخرج يتطوع يتنفل يتقرب الى الله تعالى بالسلام على صاحب هذا الحانوت وهذا الحانوت وهذا الحانوت. وما مر على انسان عبد الله بن عمر الا قال له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خرج مره مع عبد الرحمن ابن عبد القاري فلما خرج ظن عبد الرحمن بن عبد القاري ان ابن عمر يريد ان يشتري شيء فيعين عبد الله بن عمر على حمل هذا الشيء. تهيأ عبد الرحمن بن عبد القاري واذا بابن عمر ذهب ورجع. ولما كان اليوم الثاني خرج عبد الله بن عمر وطلب عبد الرحمن القاري يخرج معه. قال يا ابن عمر انت خرجت الى السوق ما اشتريت ولا فعلت لما تخرج الى السوق؟ ضرب على صدري وقال له اذهب نكع اذهب نكع انما نخرج للسلام انما نخرج للسلام لانه اذا قال السلام عليكم السلام عليكم كتب الله تعالى له عشر السلام عليكم ورحمة الله عشر وبركاته عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يزال العبد يتقرب بهذه القرب التي ما أوجبها الله تعالى عليه فإذا تقرب إلى الله بهذه الأشياء زاد الله محبة له. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته لأنه أصبح ولي تولاه الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. المعنى أن الله تولاه وأن الله أحبه ولما أحبه الله لا أقول عصمه وإنما أقول حفظه وخانه. لا ينظر إلى ما حرم الله لا يذهب إلى ما نهى الله تعالى عنه لا يضع يده فيما حرم الله. كنت سمعه لا يسمع ما حرم الله ما نهى الله عنه. هذا المعنى كنت سمعه بصره يده رجله. ليس المعنى أن الله يكون سمعه أن الله يكون بصره أن الله يكون يده. الله تعالى له ذاته العلية جل وعلا لا إله إلا هو. وإنما المعنى أنه لا يسمع إلا ما أبحت له ولا ينظر إلا فيما حللته لا يضع يده لا يبطش إلا في أمر أنا أذنت له فيه وهكذا. وليس المعنى يا إخوان أن الله تعالى يحل فيه لا الله تعالى لا يحل في الخلق وإنما الله تعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله لا إله إلا هو. خلاصة الكلام يعلننا الله بأن من أراد الفلاح وأراد النجاة وأراد الثمرة في الآخرة وتعرض لنفحات الله وقام بأوامر الله الله جل وعلا يوفقه ويزيد له في حرفه في زرعه. الدنيا مزرعة الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا همه الدنيا يريد الثمرة في الدنيا العاجلة فقط ولا يريد الآخرة. اسمع ما قال العليم الخبير نوته منها ما قال نزد له في حرفه وإنما قال نوته منها. الشيء الذي قسمه الله تعالى له يدركه ويجده ويناله، ولا ينال إلا ما أراد الله، ولا يجد إلا ما قسم الله، ولا يحصل إلا على ما كتب الله تعالى له وهو في رحم أمه. الأمر مفروغ منه. وأكتفي بقراءة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا في اليوم 121، يوم 121 من استقرار الجنين في الرحم يكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. إذا لا نعمل، نتواكل، نلازم المساجد، نلبس المرافع، نأتي بالطراثير، نعمل أننا دراويش، نجلس لا نسعى، لا نعمل، لا نتوظف، لا نكدح، لا نتعلم طيران ولا هندسة ولا جيولوجيا، ولا نتمرن ونتدرب على أعمال الحروب والسعي وما إلى ذلك لنقاوم أعداء الله، خلاص الأمر منتهى من؟ لا، هذه نظر خاطئ، هذه عقلية كاسدة كاسدة. نحن نؤمن بأن الله قد كتب هذا ونحن في أرحام أمهاتنا، ولكن الله تعالى أمرنا بالسعي، وأمرنا الله تعالى بالعمل، وبين الله تعالى، بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن التوكل على الله يقتضي ويستلزم أن تعمل، أن تكدح، أن تخرج. وضرب لنا رسول الله مثلا بحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تخرج في الصباح الباكر من أوكارهم وتذهب إلى الحدائق العوالي وقباء وغيرها من البساتين على هذه النخلة وعلى هذه الشجرة، هذه العنبة وهذه الهكذا وكذا، وتشبع وتروح بطانا، تعود في وقت الرواح وهي مملوءة بالطعام. أما ملازمة المسجد وزعم أنني متوكل وأنني لا أعمل وأنني لا أتزوج وأنني لي طرطوف وثوب أخضر أحمر أصفر وشعر الراس لا يظهر لا يحلق، هذه من دروشة؟ هذا خب، هذا استئاب، هذا احتيال، هذه رغبة عيش على أعناق الرجال. هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا والله صالح ولي ومبارك درويش وكذا، حتى إننا رأينا درويش الزمن هذا الناس يعطونه البنات، يزوجون بنات درويش صالح، يأتي من بلادي وعليه ثوب أخضر ولا يحمل معه إلا مسبحة وإبريق، مسبحة وإبريق، الشعر منثور. إيش هذا؟ هذا عليه ثوب أخضر ما زاله عام كامل وهو لابس، وهذه مسبحة التي يسبح بها، وهذا إبريقه الذي يتوضا ويصلي به. هذا ليس له غرض في الدنيا أبدا، هذا أفضل من رسول الله، هذا هو الزعم. الرسول ما حمل معه إبريق ومسبحة وما لبس ثوب أخضر، وإنما كان يلبس أخضر أبيض أحمر ويحب البياض، ويقول: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، يصلي بالخلق في هذا المحراب. يعود الليل يأنس مع أهله، يمضي ثلث الليل الأول، الثاني ينهض يصلي، يصعد على المنبر يجلجل صوته، إذا خطب احمرت عيناه انتفقت أوداجه على صوته كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، اللواء يعقده يخرج للجهاد، غزا عدة غزوات، أرسل عدة سرايا، مشى إلى مكة مرارا، ذهب إلى بدر عليه الصلاة والسلام، إلى بدر مع علي والمقداد على بعير واحد، يتناوبون البعير الواحد، علي يركب ويمشي النبي والمقداد، ينزل علي يركب المقداد، يمشي النبي وعلي، يأتي دور النبي يركب ثلاثة على بعير واحد صلوات الله وسلامه عليه. فحصل فزع، جاء قوم سراق أرادوا أن يغيروا على المدينة ليلا، وصار صوت وهيئة، قام الناس من النوم، ركبوا على الخيل، ذهبوا إلى ناحية القوم العدو، وإذا بالنبي قد وصل قبلهم ورجع وهو على فرس لأبي طلحة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو عايد والناس ذاهبون: لن تراعوا، لن تراعوا، يعني ما في خوف، ما في خوف، ارجعوا. ثم وصف الفرس الذي ركبه وهو فرس أبي طلحة وقال: وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس الذي ركبته أنتم كنتم تقولون إنه لا يسير، لا بالعكس، أنا وجدته بحرا، يعني كثير العدو والسيف. صلى الله على رسول الله. دخل المسجد وجد رجل جالس على سارية من سوار المسجد في النهار، حزين متكئ: يا أبا فلان، ما الذي أجلسك للمسجد هذا الوقت؟ قال: يا رسول الله، هموم انتابتني وديون أحاطت بي، ولهذا ما استطعت أن أخرج. أمره النبي بالخروج، علمه النبي دعاء صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن وما سمح وما قال لأحد درويش بثوب أخضر وأبيض وأحمر وأصفر ومراقيع وشوشة منبوسة، يا أخويا والله شوشة منبوسة، يقول درويش يأتي إلى الحج، وهذه غريبة، الناس يتجردون قبل أن يصلوا، يلبسون الأزر، يلبسون الأردية، يلبون لبيك اللهم لبيك بحج، لبيك اللهم لبيك بعمرة، لبيك اللهم لبيك بالحج والعمرة. درويشنا هذا يقف على عرفة بثوبه الأخضر. يا ليت الولاة يمنعون أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء فسدا، هؤلاء ليسوا بصالحين. هؤلاء قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل، سافر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وإذا برجل يمشي ليس معه زاد، ليس معه شيء، قال الإمام أحمد: ما هذا؟ يعني إيش هذه الشخصية؟ قالوا: هذا يقول إنه متوكل. قال: لا كذاب، هذا متآكل، هذا متآكل وليس بمتوكل. هلا سار بعد الركب؟ لو كان متوكل لا يمشي مع الناس، يمشي وحده، لنرى من الذي يعطيه الطعام، من الذي يعطيه الشراب، من الذي يركبه على الدابة. إذن يا إخوان، التوكل على الله يقتضي العمل، ونحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان وفي هذه العصور يجب علينا أن نتمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نريد من شبابنا المسلم أن يتعلم الفضاء، يذهب إلى الفضاء، يخترع، يبعث بالصواريخ تجوب الأرض، يركب سفينة الفضاء ويبقى في الجو عام عامين ويذكر الله. العلم ليس مقصور على أوروبا ولا على أمريكا ولا على أي أحد، وإنما العلم باب مفتوح، ونواة هذا العلم إنما غرسه آباؤكم وأجدادكم، وما تلقوا وما أخذوه إلا من آبائكم وأجدادكم. ولكن مضى علينا عصر لا يقل عن 600 عام 700 عام، أصبحت جزيرة العرب في جهل، يقتل بعضهم بعض ويسب بعضهم بعض ويغير بعضهم على بعض، حتى أراد الله تعالى الخير فبدأ الخير وانتمى الخون من الخير وانتعش الخير وما زاد الخير ينمو ويزيد. فنريد من أبنائنا أن يجمعوا بين الدنيا والدين، يكون في الفضاء إذا جاء إذا مر وهو يجوب الفضاء إلى الكعبة كبر وهو فوق، يصلي لله، يصوم لله، يقوم بأوامر الله، يخشى الله، يتقي الله تعالى، لأن العلم ليس وقفا على هؤلاء أبدا. إن العلم بابه مفتوح، وقد تدللت لنا الوسائل بحمد الله، ورفعت الحجب وزال الجهل، فإذا نتعلم علم الدين وعلم الدنيا، ولا ينبغي لنا أن نقتصر على علم الدنيا فقط وندع علم الدين، لا، بل يجب علينا أن نجمع بين الأمرين. أقول لكم قولة مصدور أزين أثير على واقعنا اليوم، أبث أساي وأبث حزني وأقول بالله عليكم، إن لم تعلموا فاعلموا أننا من يوم أن استعمر المستعمر بلاد المسلمين، واستعمار لبلاد المسلمين لا يقل عن 100 عام إلى يومنا هذا، واستطاع العدو عليه لعنة الله أن يزيل اللغة العربية من العالم. اللغة العربية كانت هي السائدة في العالم، الروم لا يكتبون للخليفة الأموي ولا العباسي إلا باللغة العربية، وتعلموا اللغة العربية، وظل الأمر على هذا ردها من الزمن، ولا تزال بقايا إلى اليوم. باكستان الهند يكتبون لغتهم باللغة العربية، إفريقيا نيجيريا في إفريقيا، وعدد المسلمين في نيجيريا لا يقل عن 90 مليون مسلم يقرؤون القرآن ويكتبون لغتهم قبل الاستعمار باللغة العربية. جاء المستعمر استطاع أن يزيل اللغة العربية ويفرض علينا اللغة اللاتينية الإنجليزية وما إلى ذلك. سؤال، منذ 100 عام ونحن ندرس هذه اللغة ونتعمق فيها، بالله عليكم أوجدوني شخصية مسلمة، طالب غير طالب، ذهب يتعلم، أوجد كتابا مترجما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات، قدمها للعالم الغربي والشرقي على مستوى حتى يقراها الغربي الشرقي فتأثره وتملك قلبه، يكتبها بأسلوب القوم، بأسلوب القوم يجذب مسامعهم وقلوبهم وأفئدتهم. أقول وأرفع صوتي بالقول إلى يومي هذا لا نعلم أن أحدا استطاع أن يترجم وأن يبين وأن يخرج الشريعة الإسلامية في قالب وفي أسلوب غربي قوي مادي. أتى الله تعالى برجل صالح يسمى محمد يوسف علي، باكستاني، أخرج ترجمة لمعنى قرآن الله كلام الله، محمد علي يوسف باكستاني، قويا في اللغة الإنجليزية ليس قويا في اللغة العربية، ليس متعمقا في العلوم الشرعية، ظهر هذا الكتاب فرح به المسلمون. نحن نريد إنسانا مسلما متعمقا في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية في علوم الشريعة، يظهر لنا صفحات ننشرها في هذا العالم المائد الداعر الفاجر الذي يريد مسار يسيره، نجذبهم بلغتهم، نجذبهم بقوة أسلوبنا وبحديثنا وبما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لا، الأمر بالعكس، ومع الأسف إذا ذهب إلى الغرب تغرف، وإذا ذهب إلى الشرق تشرف، إلا من شاء الله تعالى فيعود إلينا ويذم إسلامنا وديننا وما شاء الله أن يكون. لكن لا أبالغ، بل وجب علي أن أقول لقد حصلت اليوم صحوة، ووجد من أبناء المسلمين اليوم في أمريكا في وراء مقاما الذي سعده الله تعالى له، فرح بلقاء الله، فرح بلقاء الله تعالى. وأما الآخر الشقي الذي أمضى حياته في هذه الحياة الدنيا في معصية لله تعالى، عندما يرى ملك الموت، وعندما يرى أعوان الموت، وعندما يعلم أنه منتقل من هذه الحياة، تكدر وكره لقاء الله، وكره لقاء الله تعالى. مات، وضع على السرير، قبل بعدما مات الروح تؤخذ في حرير ويصعد بها إلى السماوات، تذهب إلى باريها، تمر على السماوات، ما مرت على سماء إلا وقالت ملائكة السماء ما هذه الروح الطيبة، لأن لها رائحة زكية. الأخرى بالعكس في صور منتنة، لا تمر على سماء إلا وقالت ملائكة السماء ما هذه الروح الخبيثة، يصلى عليه ويؤتى به إلى القبر ويوضع في القبر، فبمجرد ما يوضع في القبر يأتي إليه الملكان ليسألاني من ربك، ما دينك، من نبيك، تبدأ السعادة وتبدأ الشقاوة من هذا الوقت من الحال. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بلطفه وكرمه، وأن يمن علينا بفضله، وأن يجعلنا ممن أراد حرث الآخرة ليزيده من حرثه، لا من أراد حرث الدنيا، فإن من أراد حرث الدنيا وجعلها هجيرا وجعلها هما، اسمعوا ما قال رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس عليه التعس والهلاك والذل، لأنه عبد للدينار ليس عبدا لله، ليس له هم إلا الدينار المادة الورق الدولار، ما له هم إلا هذا، يبيع أباه، يبيع أمه، يبيع المسجد، يبيع الفضائل المكارم بدينار. تعس، لا يرقب الله، لا يخشى الله، لا يعلم الفضائل، لا يعلم المكارم، لا يعلم الإنسانية، لا يعلم الأدب، لا يعلم الحياة، لا يعلم النجوى، لا النجدة، لا يعلم الفرح الخير أبدا، المقصود المال، مادة وانتهى كل شيء. ولذا قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة. الخميلة نوع من الثياب، والفراش الخميلة، الخميصة نوع من الثياب. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به على من أراد الدنيا. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى: من كان يريد الدنيا آخرة، الدنيا عجلنا له فيها ما نريد، من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، الله جل وعلا أعد له ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. نقلة وبيان لواقع المجتمع العربي إبان حياة رسول الله. المجتمع في ذلك الوقت مجتمع فوضى، مجتمع تبديل وتغيير، لأن المجتمع غير دين أبيهم إبراهيم، أخذوا أديان أخرى، بدلوا ما كان عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أخذوا نظم جاهلية، جعلوا سوائب وبحائر، واتبعوا عمرو بن لحي، عمرو بن صمئة الخزاعي لعنة الله عليه، الذي ذهب إلى بلاد الشام وأتى بالأصنام، فجعل الأصنام في بلاد العرب، وحمل أهل مكة وغيرهم على عبادة الأصنام، والعرب كلهم تبع لقريش، كلهم تبع لمكة، فما عمل في مكة عمل الناس، غيروا واتخذوا شركاء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. ولذا بين الله تعالى حالهم والواقع الذي هم عليه وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء الذين ناوؤوك وصدوك واتبعوا شرعة غير الشرعة التي جئت بها، هؤلاء قد اتخذوا لهم شركاء، اتخذوا علماء، اتخذوا فقهاء، اتخذوا أشخاص بينوا لهم طرق تخالف الطريق القويم الذي جئت به يا محمد. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولم يأذن الله تعالى من الطرق ولا من الشرائع ولا من المناهج إلا الطريق الذي جاءت به الرسل، وآخر الرسل كما نعلم جميعا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأعراف التي كانوا عليها ليست بدين، الأوضاع التي كانوا عليها ليست بشرع، فهم اتخذوا شرعا غير الشرع الذي أذن الله تعالى لك به. هؤلاء الذين هم على هذا الحال لولا أن الله تعالى